بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له أما بعد فهذا هو المجلس الخامس بشرح كتاب اعتقاد أهل السنة الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى هذا المجلس اليوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رجب في العام الثاني والثلاثين رجبية الرابعة والألف قال رحمه الله تعالى ولا يقولون ان اسماء الله غير الله كما يقول المعتزله والخوارج والطوائف من اهل الاهواء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه. اما بعد، فان اسماء الله عز وجل يؤمن بها المؤمنون كما سمى الله بها نفسه سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في كلامه هي مسألة محدثة، يعني لم تعرف عند السلف الصالح، لم يعرفها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، لم تكن مطروقة عندهم أصلا، إنما أثارها أهل البدع من المعتزلة والخوارج والمتكلمين، ويقولهم هل أسماء الله غير الله؟ يعني هل يقال إن الأسماء الحسنى هي شيء زائد على الذات، على ذات الله، فهي غير الله؟ وأرادوا أن يصلوا من ذلك إلى أن أسماء الله مخلوقة والعياذ بالله. وهذا من ضلال من جرى مجرى اليونان والإغريق من الفلاسفة الذين لم يرجعوا إلى وحي منزل في التحدث عن الاعتقاد في الله عز وجل. ولذلك قال ابن جرير، محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، في كتابه صريح السنة الذي كنت حققته منذ سنوات على نسختين خطيتين، قال كما في الصفحة 50 من الطبعة التي بتحقيقي: أما القول في الاسم هو المسمى أم غير المسمى، أي في اسم الله، هل هو الله يعني أم غير الله؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. نعم. وحسب امرئ من العلم، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل وجل ثناؤه الصادق وقوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا. أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، فقد ذكر معتقده في هذا الكتاب صريح السنة الذي هو معتقد السلف الصالح، معتقد أهل السنة الذين يتبعون الصحابة بإحسان. نعم. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما في مجموع الفتاوى في المجلد السادس، فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو غيره؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له أو يفصل في ذلك. وهذا الكلام أو هذا الطرح إنما جاء بناء على ما طرحه المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم من أهل البدع. لم يقل بهذا الصحابة ولا السلف، ولا السلف الصالح. هذه المسألة لم تطرح عندهم أصلا. قال شيخ الإسلام: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع نعم والنزاع اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. نعم. والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. فمبدأ هذه البدعة نشأ من فرقة الجهمية التي تفرعت عنها الأشاعرة. والجهمية إنما أخذوا دينهم من اليونان والإغريق واليهود، فسندهم ينتهي إلى هؤلاء، إلى فلاسفة اليونان واليهود. هذا مصدر دين الجهمية، وتأثر بهم من المسلمين من انتهج نهج أبي الحسن الأشعري الذي كان على هذا النهج أولا، فكان معتزليا، ثم ابتدع بدعة وسطا بين الاعتزال والسنة على رأيه، ثم في آخر طور له عادة في جملة أمره إلى معتقد السلف الصالح، إلى معتقد أهل السنة، وإن كانت بقيت بقايا عنده من آثار العلم الكلام. وللأسف الأشاعرة بعده تمسكوا بطوره الثاني الذي تاب منه، وما زالوا يدرسون في الأزهر للأسف تبعا لما قرره وقد تاب منه، وتركوا أقوال السلف التي رجع إليها أبو الحسن الأشعري نفسه قبل أن يموت. ولكن الهوى يعمي ويصن. فعجبت والله من رجل أزهري كتب مقالا في مجلة الأزهر يقول: المصريون أو شخصية المصرية أشعرية. والله إن المصريين لما دخل عمرو بن العاص مصر وفتح مصر ودخلوا في الإسلام ما ولد الأشعري أصلا حتى يكونوا أشاعرة. فوالله يعني يناقضون التاريخ حتى. يعني عمرو بن العاص فتح مصر في العام 21 بعد الهجرة، ومتى ولد الأشعري؟ ها متى؟ ها في العام 64 بعد المئتين، يعني بعد فتح مصر بحوالي 240 سنة كان مولد الأشعري. فهل المصريون لم يعرفوا دينهم ومعتقدهم طوال قرنين وأكثر من الزمان؟ كانوا ماذا كانوا قبل الأشعري؟ كانوا على أي عقيدة؟ فعمرو بن العاص لما دخل مصر دخل المصريون في الإسلام أفواجا، وكانوا على معتقد الصحابة، لأنه لم توجد فرق وأهواء إلا لما ظهر الخوارج في زمن عثمان وقتل عثمان، فكان بزوغ أهل البدع. نعم، من الخوارج ثم الشيعة ثم جاءت المعتزلة والأشاعرة إلى آخره. فالشاهد أن هذا الرجل يناقض الفطرة ويناقض التاريخ، يقول الشخصية المصرية أشعرية بالفطرة. والله هذا كذب على المصريين وكذب على الفطرة. نعم. طيب، فقال شيخ الإسلام: وهؤلاء أي الجهمية هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به. الله تكلم بالقرآن فكيف يكون كلامه مخلوقا؟ هو المسمى، هو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء، هو سبحانه الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، فكيف تكون الأسماء مخلوقة؟ الله عز وجل خلق أسماءه، نعوذ بالله، بل سبحانه مسمى بها قبل أن يخلق الخلق. سبحانه. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماءه مخلوقة، هو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون لو تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، كما قال المعتزلة إن الله لما كلم موسى إنما خلق الكلام في شجرة هي التي كلمت موسى، يعني الشجرة هي التي كلمت موسى لم يكلمه الله، وهذا يعني كما قال يعني لعب كلعب الصبيان، ما يقول به عاقل فضلا أن يقول به من ينسب إلى العلم. الله عز وجل خلق كلامه في شجرة، من أين لكم ذلك؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال إني خلقت كلامي في شجرة التي كلمت موسى؟ أم قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، يأكد الكلام بالمصدر تكليما، أي كلمه حقيقة، لا شك في أن الله كلم موسى مباشرة بغير واسطة سبحانه، يعني سمع موسى كلام الله من الله مباشرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، أي عند الحساب، ليس بينه وبينه ترجمان، أي المؤمن إذا حسبه الله فإن الله يكلمه مباشرة، ليس بينه وبين الله ترجمان، أي واسطة تترجم كلام الله، بل يسمع كلام الله مباشرة لهذا المؤمن، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. هذا المعتقد الصحيح في مسألة الاسم، هل هو مسمى ليس مسمى، فإن أسماء الله سبحانه ليست مخلوقة، بل إن الله قد سمى نفسه بأسمائه حسنى لا ريب في أنها ليست مخلوقة. نعم. كل الأسماء الحسنى تدل على ذات الله عز وجل مع تنوع معانيها، هي كلها تدل على الذات، نعم، ولكن لكل اسم معنى مستقل يدل على صفة من صفات الله عز وجل. نعم. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرات وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيد من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين المصنف الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في هذا الكلام مجمل معتقد أهل السنة، معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في صفات الله، سواء كانت من الصفات المتعلقة بالذات أو من الصفات الفعلية أو التي لا تعلق بالذات وبالفعل، سواء كانت خبرية أو غير خبرية. إن الله أخبر عن نفسه سبحانه بصفات يجب أن نؤمن بها كما جاءت دون أن نتدخل بعقولنا في تأويل معناها. فإن الله أثبت له وجها سبحانه في آية صريحة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إثبات وجه الله عز وجل أنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، إن بينه وبين خلقه حجاب، لو كشف إن الله عز وجل بينه وبين خلقه حجاب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. إن الله عز وجل لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج إنما كلمه من وراء حجاب سبحانه، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه صفة الوجه، فسبحات الوجه لو كشف الله هذا الحجاب، أي لو زال هذا الحجاب الذي يحجب الله عز وجل عن المخلوقين ما تمكن أحد أن يعيش في هذه الدنيا، لأحرقت سبحات وجهه سبحانه ما انتهى إليه بصره. وأين ينتهي بصر الله؟ ينتهي إلى كل الخلق، إن الله يرى الخلق جميعا، لا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه، فإنه سبحانه يبصر الخلق جميعا. فلو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه الخلق جميعا سبحانه. ثم يأتي الأشاعرة ومن قبلهم المعتزلة فينكرون صفة الوجه ويتأولونها ويظنون بعقولهم الفاسدة أن إثبات الوجه لله يعني أن نشبه الله بالمخلوق. يا عباد الله، من قال هذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه إلى آخره، هل قال إن هذا الوجه يعني يشبه وجه البشر؟ ما قال هذا. فإن القاعدة في إثبات صفات الله أن نثبت الصفة دون أن نتأولها بغير معناها الذي جاء في لغة العرب. أولا الوجه له في لغة العرب معنى فنثبت هذا المعنى كما جاء، وأن تعتقد أن هذه الصفة تليق بجلال وكمال الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا تشبه صفات البشر، فتنفي المثلية والشبه، إن الله لا يشبه أحد من البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. وتثبت الكمال لله في هذه الصفة، وأنه سبحانه إنما وصف نفسه بالصفات العليا التي لا نظير لها في المخلوقين البتة مهما كانت صفات المخلوق، فإن الكمال لله في كل هذه الصفات. نعم. فنثبت له وجها سبحانه وسمعا وبصرا. والعجيب أن الأشاعرة أثبتوا لله السمع والبصر ولم يثبتوا الوجه. طب ما الفرق؟ ما الفرق يا عباد الله؟ فإن لله سمعا ولله بصرا وكذلك له وجه سبحانه. فكما أثبتتم السمع والبصر عليكم أن تثبتوا الوجه وتثبتوا اليدين لله. فالأشاعرة إنما يثبتون لله ما يسمى عندهم بصفات المعاني، وهي سمع وصفات فقط تسمى بصفات المعاني، وينفون عن الله ما يسمى بالصفات السلبية وهي خمس. والصفة السلبية عند هؤلاء عند الأشاعرة إنما هي صفة عدمية، يعني لا وجود لها أصلا. فيقولون إن الصفات السلبية خمس، والصفات المعاني سبع. طب من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين لكم أن صفات الله هي بهذا العدد فقط؟ والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا الصحابة ولا السلف الصالح. فالشاهد أن التحدث في صفات الله لا يكون بالعقول ولا بالأهواء، إنما يكون بما جاء في الكتاب والسنة، كما أثبت لنفسه الصفات نثبتها كما جاءت، ونتأول الصفات بآرائنا وأوهامنا. فإن لله سمعا ولله بصرا. طيب البصر صفة من صفات الله، ولله عينان يبصر بهما، أثبت سبحانه لنفسه عينين. طب ما الدليل على أن لله عينين ليست عينا واحدة؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المسيح الدجال إنه أعور، أي المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. الأعور هو الذي له عين واحدة. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن يكون أعور، أي أن تكون له عين واحدة فقط، بل لله عينان سبحانه. هذه عقيدة أهل السنة جميعا، لم يختلفوا في ذلك، أنهم أثبتوا لله عينين سبحانه يبصر بهما ويرى بهما خلقه جميعا. وهذا سوف يأتي عن قرآن هذا في الفقرة التالية، ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذا إثبات لصفة العينين لله سبحانه. وأما السمع فقد ورد أن الله عز وجل سميع، لكن لم يرد أنه قال إنه سبحانه له أذنان مثلا، لم يرد هذا. فنتوقف، ما نثبت لله شيئا لم يثبته لنفسه، لأن الأمر ليس بالعقول، ليس بما تراه أنت أو أراه أنا، هذه أمور غيبية، نحن لم نرى الله في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي أخرجه مسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلم يرى الله أحد في الدنيا إلا ما كان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ والراجح أنه لم يره، كما في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، إنما رأى الحجاب، رأى حجاب النور فقط صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. ما يتمكن أن يرى العظيم خلف هذا الهيئة إلا أن يشاء الله. فلم يرى أحد الله عز وجل في هذه الدنيا. والله عز وجل لما كلم موسى لم يره موسى، لما سمع صوته فقط سبحانه، سمع كلامه فقط. فلذلك كيف نعرف صفات الله أو نتكلم فيها بشيء لم نره؟ إنما نحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة فقط. طيب، وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقول أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. إن المعتزلة لم يثبتوا لله ولا صفة، نفوا عن الله كل الصفات المعتزلة، وأثبتوا لله أسماء هي شيء غير أوصاف، أعلاما فقط لا تعلق لها بالصفة. فالمعتزلة يعتبرون أن إثبات الصفات لله يعد تشبيها لله بالمخلوقين، وهذا من جهلهم، لأنهم بنوا أصولهم على أصول الفلاسفة القدامى، لم يأخذوا دينهم من الكتاب والسنة. وأما الجهمية فإنهم نفوا الأسماء والصفات، إنهم كما أشرنا اعتبروا أن الأسماء أي أسماء الله بخلاف ذات الله شيء زائد مخلوق، وأن إثبات الأسماء يعني أنك تثبت اثنين، هذا ينفي التوحيد عندهم. فهم يثبتون ذاتا مجردة من الأسماء والصفات، وحتى هذه الذات هي في الحقيقة تؤول إلى العدم، فهم في حقيقة الأمر لا يؤمنون برب ولا بإله. ولذلك صدق عبد الله بن المبارك لما قال إن الجهمية يؤول قولهم إنه ليس في السماء إله يعبد، هذا مآل قول الجهمية. ولذلك كانت هذه البدعة من أخبث البدع، تؤدي إلى نفي وجود الرب أصلا سبحانه. ولكن الشيطان وضع لهم هذه الأصول كي تكون ذريعة إلى هذا الإلحاد فيما بعد. فنثبت لله العلم الشامل المحيط بكل المخلوقات بكل تفاصيلها ودقائقها، لأن المعتزلة أيضا اختلفوا بذلك، هل الله يعلم الجزئيات أم لا؟ الفلاسفة يقولون إن الله يعلم الكليات فقط، الأشياء الكلية فقط، أما الجزئيات الله لا يعلمها. لذلك أبو حامد الغزالي نفسه وهو من رؤوس المتكلمين كفر الفلاسفة هذه المقولة، لعله في كتاب تهافة الفلاسفة. أبو حامد الغزالي كذلك مر بأطوار وجاء في ترجمته أنه قبل موته أيضا تاب من أقوال المتكلمين هذه الفلاسفة ومات وهو يقرأ البخاري. صح ذلك. حتى الرازي نفسه فخر الدين الرازي جاء المتابع كذلك، فتعجب صلى من رؤوس المتكلمين الذين كانوا فحولا في علم الكلام أن كثير منهم أدرك بعد طبعا سنوات بعدما خاض بحر علم الكلام ولج فيه وكاد أن يغرق، فمنهم من تاب الله عليه وأدرك ذلك قبل أن يموت، ثم يأتي هؤلاء يتمسكون بأقوالهم التي هم أثبتوا بخبرتهم أنها فاسدة وأنها لا قيمة لها، لا قيمة لما أصطلوه طوال أعمارهم. ولذلك صدق الجويني إمام الحرمين لما قال عند موته: وددت أني مت على عقيدتي عجائز ليس بور. الفطرة لم يخوضوا لك علم الكلام ولا يعرفون أشعرية ولا اعتزال ولا شيء من ذلك. عقيدة المرأة العجوز هذه التي في الصعيد أم في القرية إن كانت لم تتلوث طبعا بالشرك أو بعبادة الأموات ونحو ذلك، لا، الفطرة هذه أفضل من هؤلاء المتكلمين في الأزهر وغيرهم الذين خاضوا في علم الكلام وصاروا دعاة إلى هذه التأصيلات الفاسدة التي تناقض الفطرة وتناقض العقيدة السوية التي كان عليها السلف الصالح. فنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد وعلى نعمة الفطرة ونعمة عقيدة السلف. فوالله إن هذه النعم في هذا الزمان هي من أعظم النعم التي من رزق بها فقد رزق بالخير الكثير. نعم. قال سبحانه: أنزله بعلمه. وقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وقال فلله العزة جميعا. فمن أسماء الله العزيز، والعزيز من له العزة، والعزة هي الامتناع. العزة هي الامتناع والقوة سبحانه. فسبحانه إن عفى عن أحد مهما كان هذا الأحد يعني ذا قوة، فإنه يعفو سبحانه عنه بعزة ليس عن ضعف سبحانه. فلله العزة جميعا، وقد جعل سبحانه العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون ولا يعلمون ذلك. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأرض فرشناها، الآية سورة الذريات، بنيناها بأيد. هنا قال المفسرون في هذه الآية بأيد أي بقوة، فليست هذه الآية من الآيات التي تثبت صفة اليد. هذه الآية لا يستدل بها على إثبات صفة اليدين لله، إنما يؤخذ هذا من آيات أخرى، من آيات أخرى. فهنا هذه الآية يحتمل أن المصنف أورد لأنه يعني يرى أنها تثبت صفة اليد، هذا يحتمل، ويحتمل أنه أوردها لإثبات صفة القوة والقدرة والعزة لله عز وجل. والذي يظهر الثاني، لأن أورد بعد ذلك الآيات التي فيها إثبات القدرة والقوة لله. فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قرأت الفقرة التي ذلك أقرأها. فهو تعالى ذو العلم. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال: حتى يسمع كلام الله. قال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فيكون. هنا في هذه الفقرة هي تتمة للفقرة السابقة في إثبات صفات الله. ونريد أن نقرأ ما قاله الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في الرد على المتكلمين في إثبات الصفات المعنوية السبع فقط. حيث قال رحمه الله: التحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، أنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبعة التي ذكرنا، ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على وجود ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. ثم قال: والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيده واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة البتة كما معروف عند العقلاء. نعم. وهذا الأمر يشبه ما قاله المتكلمون في مسألة الجوهر الفرد، هذه مسألة لم تكن أيضا معروفة عند السلف، عند السلف الصالح، إنما قيل إن أول من أثارها في الإسلام هو أبو ذيل العلاف المعتزلي، وأول من تكلم بمسألة الجوهر الفرد، وإنما يعود أصلها إلى الفلاسفة القدامى من فلاسفة اليونان، وما كان يسمى عندهم بالمذهب الذري المبني على الذرة، حيث قال ديموقراطيس، هذا من فلاسفة اليونان حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، ديموقراطيس هو الذي أشهر وأصل لمذهب الذرة، هذا يسمى بالمذهب الذري، أن الأشياء تنقسم إلى أن تصل إلى ما يسمى بالذرة التي لا تنقسم، لأن هذه الذرة هي أصغر شيء في الوجود الذي لا يقبل الانقسام، وهذا هو الذي اعتبره المتكلمون الجوهر الفرد، الذي لا يقبل الانقسام، لا يقبل الانقسام في نفسه. والفلاسفة، فلاسفة اليونان قالوا بقدم هذه الذرة أو الجوهر الفرد أنها لا تفنى ولا تزول، فهي باقية على قولهم، فلذلك لا شك في كفرهم وفي كفر من يقول بقولهم. نعم. وهذا القول يعني أرادوا أن يجعلوا في صفات الله، فوصفوا الله بأنه جوهر فرد أي لا يقبل الانقسام في ذاته، واعتبروا أن وصف الله بالصفات إنما وصف بالأعراض، وذات الله لا تحل فيها الأعراض، العرض بخلاف ليه الجوهر، العرض هو الشيء الذي يعرض للجوهر، يعني الجوهر هذا قد تحدث فيه سخونة، تحدث فيه برودة، تحدث فيه امتداد، تحدث فيه، هذه تسمى بالأعراض عند الفلاسفة والمتكلمين. فمن جهل هؤلاء أنه جعلوا إثبات الصفات لله من قبيل إثبات الأعراض التي لا يجوز أن تحل في ذات الله بلا شك، لأن الله عز وجل ليس محلا بالإيش؟ للأعراض أو للحوادث المخلوقة، وهذا معنى قول الأشاعرة في الصفات الخمس السلبية مخالفة الله للحوادث، هذا معناه عندهم. ومن ثم عمدوا من ذلك التأصيل إلى نفي جل الصفات الخبرية عن الله، أو تأولوها المعتزلة نفوها بالكلية، والأشعرة تأولوها، وإلى كذلك نفي الصفات الفعلية لله، فلا يعتبرون أن الله، أو لا يعتقدون أن الله له أفعال، قد تتجدد سبحانه، يتكلم بما شاء وقت ما شاء، ينزل إلى السماء الدنيا، يستوي على العرش. يعتبر أن هذه الأفعال هي من الحوادث التي لا يجوز أن تنسب إلى الله، هكذا اعتقدوا، لأنهم بنوا معتقدهم على هذا الأصل الفلسفي عند المتكلمين في مسألة الجوهر الفرد في مسألة الأعراض. فهكذا ندرك أن أصول الأشاعرة والمعتزلة ومن قبلهم الجهمية هي أصول لا تعود إلى دين الإسلام، كما تعود إلى أصول فلسفة اليونان الذين ترجمت كتبهم للأسف، قيل في زمن هارون الرشيد وقيل في زمن المأمون ولديه بعد ذلك، وإنما انتصر في زمن المأمون بلا شك، ومن ثم وقعت فتنة خلق القرآن للإمام أحمد من هذا الباب، لما أمر المأمون بترجمة كتب الفلاسفة هؤلاء فلاسفة اليونان، وخرج هؤلاء من رؤوس الجهمية والمعتزلة وصاروا في صحبة المأمون حتى كان ما كان من هذه الفتنة التي عمت البلاد، فتنة خلق القرآن بسبب هذا الأمر. وهناك من المعتزلة أنفسهم من نفى مسألة الجوهر الفرد والنظام، فالنظام هم رؤوس المعتزلة يقول إنه ليس هناك شيء إلا ويقبل الانقسام، هذه الذرة تقبل الانقسام إلى ما لا نهاية. وكذلك ممن نفى ذلك ابن حزم في كتاب الضرة فيما يجب اعتقاده، ابن حزم في كتاب الضرة فيما يجب اعتقاده نفى مسألة الجوهر الفرد الذي لا يقبل المنقسم، واعتبر أن هذا يتنافى مع قدرة الله المتناهية التي تتعلق بالمستحيل على حد زعمه. نعم، ابن حزم معروف أنه قد نحى منحى إلى الجهمية والأشاعرة في إثباته للصفات والأسماء. طيب، فهنا المصنف على طريقة السلف الصالح يثبت لله الصفات والأسماء بالآيات، لا يدخل في جدل المتكلم. هات أي كتاب من كتب المتكلمين القدامى بدءا من الرسائل التي تنسب إلى الأشعري قبل أن يتوب، والتي جمعها ابن فورك. ابن فورك جمع مقالات الأشعري التي تنسب إليه قبل توبته من الأصول الأشعرية التي وضعها بعد الاعتزال فيما يسمى بمقالات الأشعري، وقد طبعت مؤخرا في ما أذكر في مكتبة التراث المصرية في القاهرة بتحقيق أحمد السايح من أشد الأشعرية المتعصبين في الأزهر، والذي قدم مقدمة تدل على شدة عصبيته لمذهب المتكلمين. فمقالات الأشعري، هات هذا الكتاب، وهات كتاب قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي، وكتب الرازي، فخر الدين الرازي، يعني أقصد هات أصول كتب المتكلمين وانظر فيها ما صار فيها في إثبات العقائد والأسماء والصفات آية ولا حديثا إلا قليلا، كلها كلام فلسفي كما ذكرت يرجع إلى أصول الفلسفة التي أشرنا إليها، ليس فيها كلام لا للصحابة ولا للسلف الصالح، إلا قد يكون أنظر من، يعني لا يوجد، لا تجد أثرا عن صحابي ولا تجد حديثا صحيحا إلا ما أتوا به لتأويله. وإذا ذكروا الآيات يذكرونها أيضا على سبيل أنهم يفسرونها بأهوائهم بالتأويلات التي أخذوها من الفلاسفة، لكن لا يستدلون بل إثبات الصفة بالآية المجردة هذا أصل عندهم، لا يثبتون الله صفة بآية. يعني هنا كما ترون هذا المصنف من أئمة السنة من علماء السنة يثبت لله الصفة بالآية فقط، لم ينقل قولا عن أحد المتكلمين ولم يأخذ في أصول الفلاسفة، يقول فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام كما قال تعالى وذكر الآية فقط. هذه طريقة السلف الصالح خلاف طريقة المتكلمين. نعم. وكما قال أبو المظفر السمعاني في كتاب الانتصار لأصحاب الحديث، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فقط حرفا فما فوقه، ولا في طريق تواتر ولا أحد. فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. وسلوكه سلوك طريق المتكلمين يعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. نعم. وكذلك العلم من أول من أدخل مسألة الجوهر الفرد على مذهب الأشاعرة وأبو بكر الباقلاني، يعني هذا كان لا يعرف عند الأشاعرة قبل أبي بكر الباقلاني الذي يظهر أن أخذه عن المعتزلة وأدخله بمذهب الأشاعرة. نعم. يعني الأشاعري نفسه لعله ما يعني خاض في ذلك خوض هؤلاء المتأخرين من الأشاعرة، ولكنه بلا شك خاض في أول أمره في بعض الأصول التي تمسكوا بها بعد ذلك، ولكنه تاب منها ورجع عنها. نعم. إنه كان معتزليا في أول الأمر كما هو معلوم بسبب الجبائي. نعم. طيب كم الساعة؟ طيب نحن نفتقد طبعا في هذا اليوم شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا، نسأل أن يرده إلينا سالما من سفرته إلى مكة والمدينة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم في سورة الكهف؟ ذكرت بعض المفسرين فسروها بالقوة والمنة. وهذه الآية هي حجة لأهل السنة ممن صنفوا في الاعتقاد على إثبات صفة اليد أو اليدين لله تعالى. يد الله فوق أيديهم نأخذها على ظاهرها، ما نتأولها بأوهامنا ولا أهوائنا. فبلا شك يد الله فوق، كان فوق أيدي المتبايعين في صلح الحديبية، في البيعة التي بايعتها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت يد الله فوق أيديهم. كيف هذا؟ لا ندري، لا ندخل في الكيفية، لأن الكيفية فوق عقولنا، بل نؤمن بهذا أن يد الله كانت فوق أيدي هؤلاء المتبعين. ولكن بلا شك الله عز وجل دائن عن خلقه سبحانه، لا يختلط بخلقه سبحانه، ولو دائن عنهم سبحانه له الكمال والعلو سبحانه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة؟ الأشاعرة والمعتزلة، نحن أشرنا إلى شيء من الفرق بين أقوالهم في هذا الدرس، فنقول إن المعتزلة مصادقون على الأشاعرة، بل إن الأشاعرة لما خرجوا من عباءة المعتزلة، فالمعتزلة تعود أصولهم إلى الجهمية، والأشاعرة تعود أصولهم إلى المعتزلة وبالتالي إلى الجهمية. فالجهمية كانت البداية، الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، ممن أخذوا كما ذكرت دينهم عن اليهود وعن فلسفة اليونان. ثم لما تزوجت أم أبي الحسن الأشعري بالجبائي المعتزلي، تأثر به أبو الحسن الأشعري، فظل معه 40 عاما كما هو مشهور في ترجمته على الاعتزال، على عقيدة المعتزلة. وعلى أي شيء تقوم عقيدة المعتزلة؟ تقوم على عدة أمور، منها كما ذكرنا في الأسماء والصفات أنهم ينفون عن الله الصفات قاطبة، يثبتون الله أسماء مجردة عن المعاني والصفات. وعقيدتهم في القدر معروفة، أن أيضا أصولهم تعود إلى القدرية النفاة الذين كانوا ينفون العلم عن الله تعالى بكلية. ولكن المعتزلة الذين هم ليسوا قدرية النفاة، وإن أثبتوا العلم ولكنهم لهم تفصيل فيه، فيقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، إنه لم يخلق فعلا، بل إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أو الذي له القدرة أن يفعل الخير أو الشر، أي دون ارتباط بمشيئة الله. واعتبروا أن الارتباط بمشيئة الله في فعل العبد يعد ظلما للعبد، هكذا قال. فلذلك شاءت أصولهم الخمسة: التوحيد الذي يعني نفي الصفات، التوحيد عنه ونفي الصفات، والعدل ونفي خلق أفعال العباد، هذا هو العدل عنده، والوعد والوعيد هو الحكم على أصحاب الكبائر بالتخليد في النار وإن لم يجعلوهم كفارا، بل جعلوهم في منزلة بين منزلتين. والأمر معروف عن المنكر يعني الخروج على ولاة الجو، التوحيد والعدل، التوحيد نفي الصفات، العدل نفي خلق الأفعال العباد، الوعد والوعيد تخليد أصحاب الكبائر في النار مع عدم الحكم عليهم بالكفر، وإنما يقولون هم في منزلة بين منزلتين. الخامس: الأمر هنا المنكر يعني الخروج، الرابع الأمر معروف عن المنكر يعني الخروج على ولاة الجور. من يذكر الخامس؟ منزلة بين المنزلتين. هذه ترتبط بالوعد والوعيد. الشاهد أن المعتزلة أخذوا أصولهم هذه عن الفلاسفة والجهمية، ولعبد الجبار المعتزلي كتاب شرح الأصول الخمسة، والتي شرح فيها هذه الأصول وبين معتقد المعتزلة فيه. فجاء أبو الحسن الأشعري تشرب هذه الأصول من زوج أمه، وظل عليها كما ذكرت عددا من السنوات تصل إلى 40 عاما، ثم تبين له فساد هذه الأصول، فأراد أن ينتقل إلى مرحلة كما قال على ظنه وسطا بين ما كان عليه السلف وما تعلمه من المعتزلة، فانتحل مذهب الأشعر هذا ووضع أصوله، ثم في نهاية الأمر أيضا تاب إلى الله من أغلب هذه الأمور لما تبين له أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فعرف أن السلامة وأن الأسلم والأحكم مذهب السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة والتابعون. نعم. فألف وصنف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكتب رسالة إلى أهل الثغر بيّن فيها معتقده الذي رجع إليه ومعتقد السلف، وإن كان كما ذكرت خاصة في رسالته إلى أهل الثغر في بعض المواضع قد تأثر فيها أو ما زال متأثرا فيها بالكلابية نسبة إلى أبي سعيد ابن كلاب، الذي يعد قوله الأصل في مذهب الأشاعرة، يعني اللي هو الثاني الطور الثاني الأشعري، يعني الأشعري في طوره الثاني لما تأثر بأقوال أبي سعيد ابن كلاب الذي تنسب إلى فرقة كلابية التي كانت في زمن الإمام أحمد، وأنكر الإمام أحمد قول الكلابي وبدعه. فالأشعري في طوره الثاني كان على طريقة الكلابية في نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل وفي تأويل الصفات الخبرية، فرجع عن تأويل الصفات الخبرية نعم وعن إثبات الصفات الفعلية في الجملة، ولكنه ما زال متأثرا في مسألة الصفات الفعلية الاختيارية بأصول ابن كلاب، وهذا يظهر من بعض عباراته في رسالته لأهل الثغر خاصة. ولهذا قال عنه شيخ الإسلام ما قال من هذا الباب، فإنه ما زال متأثرا بعد توبته الأخيرة بمذهب الكلابية، هذه خطورة البدعة، حتى لو تاب من البدعة يخشى أن تظل بعض آثارها متعلقة به، لأن البدعة كالجرب عافاكم الله من البدعة والشرية، إذا تعلقت بأحد فقلما أن ينجو منها إلا أن يشاء الله. لهذا كانت توبة المبتدع صعبة بخلاف توبة العاصي الذي يعني وقع يعني فيما وقع فيه من الكبائر أو الذنوب. هذا باختصار ما يتعلق بليش بالأشعار والمعتزلة. إزاي إيش شرع الإمام أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة هل أقرأ الفاتحة أم لا؟ والله هذا على قول من يقول بأن قراءة الفاتحة في الصلوات الجارية واجب على المأموم، وهذا قال به نعم الشافعي والبخاري وغيرهما من الأئمة، ولكن الجمهور على أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأمومين في الصلوات الجارية وهذا الذي انتصر له العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نراه أقرب إلى الصواب والله أعلم. فهنا هذه الحال هو يستمع إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته. نعم. ومن أخذ بهذا القول فاختلف القائلون بهذا القول متى يقرأ، هل يقرأها خلال قراءة الإمام أم يقرأها بعد انتهاء الإمام مباشرة من قراءة الفاتحة، أم يقرأها خلال قراءة الإمام الصورة التي تلي الفاتحة، ولا دليل يعني يدل على أحد هذه الأقوال، إنما يكون بنيت على الاجتهاد. نعم. تفضل. معكم ما سمعت في شيء آخر؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.